بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بقي لدينا مطلبان فيما يتعلق بالأمر والطلب. المطلب الأول، هل الأمر يدل على الفورية أم على التراخي؟ هل المولى حينما يقول صلي فهل هذا الأمر يدل على لزوم الفور أي المبادرة والإسراع إلى الامتثال والإتيان بالمتعلق، بنحو لو أخر الامتثال لما عد ممتثلا، لو أخر الإتيان بالمتعلق لما عد ممتثلا، أم إن الأمر يدل على لزوم التراخي والتباطؤ في الإتيان بالمتعلق، بنحو لو بادر وأسرع إلى الإتيان به لما عد ممتثلا، أم لا هذا ولا ذاك لا يدل على الفور ولا على التراخي؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول إن الأمر يدل على الفور ولزوم المبادرة بالإتيان بالمتعلق، ومن أخر الإتيان به لا يعد ممتثلا. الاحتمال الثاني أن الأمر يقتضي التباطؤ التراخي، بنحو لو بادر الإنسان إلى الإتيان بالمتعلق لما عد ممتثلا. الاحتمال الثالث أن الأمر بذاته لا يدل على لزوم الفور ولا على لزوم التراخي، لا هذا ولا ذاك. أما الاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ لزوم التراخي، فلا قائل به، وإنما الأمر يدور بين القول بالفورية وبين القول بجواز التراخي اللي يتناسب مع الاحتمال الثالث. إذا لم يؤخذ في الأمر لا لزوم الفور ولا لزوم التراخي، إذن يجوز كلاهما، يجوز للإنسان أن يبادر ويجوز للإنسان شنو؟ أن يتراخى ويؤخر الامتثال. إذن هل تجب الفورية أم يجوز التراخي؟ الجواب، توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تقوم القرينة على لزوم الفورية، يعني توجد لدينا قرينة على أن هذا الأمر ماذا يجب فيه؟ المبادرة والإسراع إلى الامتثال، كما لو كان المولى العرفي مشرفا على الموت من العطش وقال لعبده اسقني ماء، فهالقرينة حالية على شنو؟ لزوم المبادرة والإسراع بالامتثال، ولا يجوز للعبد أن يؤخر جلب الماء ساعة أو ساعتين أو أكثر، لا، لا بد أن يسرع لأن حياة المولى في خطر. فإن قامت قرينة مقالية أو حالية على لزوم الفورية فالأمر يدل على الفورية، ب ببركة القرينة. الحالة الثانية أن تدل القرينة المقالية أو الحالية على جواز التراخي، مو لزوم التراخي، لا جواز التراخي، يعني يا أيها العبد يجوز لك أن تؤخر الانتظار، كما في الصلوات اليومية قامت القرينة على أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا أذن المؤذن وتوجه خطاب صلي إلى المكلف فلا تجب عليه المبادرة فورا، وإنما يجوز أن يؤخر الامتثال إلى قبيل طلوع الشمس، يجوز له التراخي. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا توجد قرينة لا على لزوم الفور كما في الحالة الأولى، ولا على جواز التراخي كما في الحالة الثانية، وإنما بقينا نحن والأمر، الأمر المجرد عن أي قرينة. جاءنا أمر قال المولى تصدق، ولا توجد قرينة تدل على الفور، ولا قرينة تدل على جواز التراخي، حينئذ إن بقينا مع نفس الأمر فماذا يقتضي؟ هل يقتضي الفور أم يقتضي جواز التراخي؟ الجواب الصحيح أن الأمر بذاته مجردا عن أي قرينة لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، ولا جواز التراخي، يعني لا وجوب التراخي ولا جواز التراخي، لا يقتضي هذا ولا ذاك. لماذا؟ وذلك لأن الأمر كقوله فصدق لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو الصدقة، فقوله تصدق يقتضي الإتيان بالصدقة أي طبيعي الصدقة، وهذا الطبيعي كما يتحقق بالفرد الفوري الآن هكذا يتحقق بمن؟ بالفرد المتباطئ فيه، فسواء بادر وأسرع إلى الصدقة أو أخر الصدقة فعلى كل حال هو يسمى شنو؟ صدقة. فقوله تصدق لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه ذات الطبيعة، والطبيعة كما تصدق على الفرد المتبادر إليه أو المبادر إليه بسرعة هكذا تصدق على الفرد المتباطئ فيه، فكلاهما محقق للطبيعة، فيتحقق الامتثال بالفرد الفوري، وهكذا يتحقق الامتثال بالفرد المتباطئ فيه. وإذا تحقق الامتثال بكل منهما فهذا يعني أن الأمر لم يؤخذ فيه لا الفورية ولا التراخي، وإلا لو أخذ فيه الفورية لما كان الفرد المتباطئ فيه يعد مصداقا للامتثال. النتيجة إذن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بالمتعلق سواء في ضمن الفرد الفوري أو في ضمن الفرد المتباطئ فيه. قال ثم إن الأمر يا أمر مع قطع النظر عن القرينة ذات الأمر نفس الأمر المجرد عن أي قرينة أي الحالة الثالثة لا يدل على الفور ولزوم المبادرة والإسراع للإتيان بالمتعلق ولا على التراخي. تراخي ناقلنا شنو؟ وجوب التراخي لو جواز التراخي. قلنا وجوب التراخي لم يقل به أحد. فإذا شنو؟ جواز التراخي. الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. بمعنى لا الفورية دخيلة في ذات الأمر ولا التراخي دخيل في ذات الأمر، كلاهما غير دخيل، لا هذا ولا ذاك، أي أنه لا يستفاد من الأمر بما هو أمر لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه، وهذا تفسير علم للفورية، ولا لزوم التباطؤ اللي هو شنو؟ التراخي. يعني لا يقتضي لزوم الفورية ولا لزوم شنو؟ التراخي. ولا يدل على أي شيء مما يتعلق بالفورية أو التراخي، وإنما يدل على ذات الإتيان بالمتعلق، لا يدل على لزوم الفورية ولا جوازه، ولا يدل على لزوم التراخي ولا جوازه، وإنما يدل على ذات المتعلق، لأن الأمر لا يقتضي بذاته إلا الإتيان بمتعلقه دون أن تكون الفورية أو التراخي دخيلا في المعنى. زين، المتعلق ما هو؟ ومتعلق الأمر هو مدلول المادة، فإذا قال تصدق، المادة ما هي؟ الصدقة. تصدق مادتها الصدقة. صلي، المادة هي الصلاة. إلا الإتيان بمتعلقه ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل، يعني طبيعي الصدقة الذي يمكن أن يتحقق عن طريق الفرد الفوري، ويمكن أن يتحقق عن طريق الفرد المتباطئ فيه. طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني، المراد من الفرد الآني الفوري، والفرد المتباطئ فيه، كلاهما يحقق الامتثال إذا لم يؤخذ في الأمر لا الفور ولا التراخي. المطلب الثاني فيما يتعلق بالأمر، هل الأمر يقتضي جواز الاكتفاء بالمرة أو يقتضي وجوب التكرار؟ فلو قال المولى تصدق فهل يكفي في تحقيق الامتثال أن يتصدق المكلف مرة واحدة أو لا؟ لا بد لتحقيق الامتثال من شنو؟ أن يكرر المكلف الصدقة، يعني أفراد عديدة، فهل يكفي الإتيان بفرد واحد أو لا بد من التكرار والإتيان بأفراد عديدة؟ نقول أيضا إن وجدت قرينة على المرة أو التكرار فنحن جلوس مع القرينة، أما إذا لا توجد قرينة بقينا نحن والأمر، فهل يقتضي المرة أو يقتضي التكرار أو لا هذا ولا ذاك؟ الجواب الأمر لا يقتضي المرة ولا يقتضي التكرار، بمعنى أن مدلول الأمر ليس فيه دلالة على المرة وليس فيه دلالة على لزوم التكرار. لماذا؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه كما قلنا قبل قليل، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة هو الطبيعة. الطبيعة. أما المرة والتكرار فقيدان إضافيان يحتاجان إلى بيان زائد. فإذا لم يذكر المولى بيانا زائدا على المرة أو على التكرار، فشنو نجري الإغلاق وقرينة الحكمة في الطبيعة، فنقول إذن هذه الطبيعة هي الطبيعة المجردة عن قيد المرة والمجردة عن قيد التكرار، يعني ذات الطبيعة. وهذا الإطلاق هو في الحقيقة إطلاق بدلي، مثلا في قوله صلي أو في قوله تصدق، في قوله تصدق هذا الأمر يدل على لزوم الإتيان بالمتعلق وهو ذات طبيعة الصدقة، زين على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو الإطلاق البدلي. بعبارة أخرى، هل وجوب التصدق ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الصدقة فيكون كل فرد من أفراد الصدقة واجبا عليه، أو لا الحكم بوجوب الصدقة واحد انصب على طبيعة الصدقة؟ الجواب الإطلاق هنا بدلي، بمعنى أن الحكم الذي انصب على ذات الطبيعة هو حكم واحد ولا ينحل إلى أحكام بعدد الأفراد، حكم واحد تجب عليك الصدقة، وجوب واحد انصب على طبيعة الصدقة، فالإطلاق بدلي وليس شمولي. وقد درسنا في الحلقة الثانية الفرق بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي وسيأتي. إذا لحد الآن شو تبين؟ أن الأمر يقتضي الإتيان بالمتعلق، والمتعلق هو شنو؟ ذات الطبيعة، وذات الطبيعة غير مقيدة لا بالمرة ولا بالتكرار لأنه قيد يحتاج إلى بيان زائد، وبما أن البيان الزائد غير موجود إذا نجري فيه الإطلاق، وإذا أجرينا الإطلاق في الطبيعة ثبت فيها الإطلاق البدلي. يعني شنو الإطلاق البدلي؟ أي أن الحكم الذي انصب على طبيعة الصدقة هو حكم واحد يجب الصدقة، يعني وجوب واحد انصب على ذات الطبيعة ولا يتعدد بتعدد الأفراد. وإلا لو كان وجوب الصدقة شموليا ويتعدد بتعدد الأفراد، إذن لوجب على المكلف أن يحقق جميع أفراد الصدقة، وهذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن. إذن الإطلاق بدلي، إذا كان الإطلاق بدلي فثبت المطلوب أو لحد الآن لم يثبت؟ احنا نتكلم وين؟ هل الامر يقتضي المرة او التكرار؟ لحد الان بعد الاستدلال ما كان أثبتنا أن متعلق الأمر هو الطبيعة المطلقة إطلاقا بدليا. ثم نضيف قاعدة فلسفية ثبتت في محلها، تقول: إن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. هاي القاعدة نطبقها فيما نحن فيه، فنقول: الأمر والوجوب واحد تعلق بذات الطبيعة. وحينئذ نسأل: الطبيعة مطلقة إطلاقا بدليا، فكيف نمتثلها؟ هل نمتثلها بفرد واحد أو لا بد من الإتيان بأفراد متعددة؟ الجواب: إن المطلوب منا إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد، وكذلك توجد بأفراد متعددة. يعني إذا أوجدت فردا واحدا فقد أخرجت الطبيعة من العدم إلى الوجود، وهكذا لو أوجدت أفرادا عديدة أيضا أخرجت الطبيعة من العدم إلى الوجود. فالطبيعة كما توجد بفرد هكذا توجد بفردين، وتوجد بثلاثة أفراد وأربعة أفراد، وهكذا كما توجد بفرد يمكن أن توجد بأفراد متعددة. وإذا أردنا أن نطبق هذا على مثالنا، المولى قال لي: تقدم، فالمطلوب مني ذات الطبيعة، طبيعة الصدقة المطلقة إطلاقا بدليا، وذات الطبيعة كما توجد بصدقة واحدة هكذا توجد شنو؟ بصدقتين أو ثلاثة صدقات أو غيرها، كما توجد بالواحد توجد بالمتعدد. ولا الأفراد المتعددة على نوعين: أفراد متعددة بنحو العرضية، وأفراد متعددة بنحو القولية. أما الأفراد المتعددة بنحو العرضية، كما لو تصدقت في آن واحد على فقيرين، يعني وضعت صدقة بيد اليمنى وصدقة بيد اليسرى وأعطيتهما لفقيرين في وقت واحد، هذان فردان للصدقة، لكن وقعا شنو؟ في وقت واحد، يعني بنحو عرضي. وتارة أخرى لا، تكون بنحو قولية، يعني أتصدق على هذا الفقير ثم أذهب بعد ذلك إلى فقير آخر وأتصدق عليه، هنا شنو عندنا؟ قولية. ونحن حينما نقول إن الامتثال كما يتحقق بالفرد الواحد يتحقق بالأفراد المتعددة، مرادنا الأفراد المتعددة بشكل عرضي. يعني إذا قال المولى تصدق فأحقق الامتثال تارة بالتصدق على فقير واحد، وهكذا أحقق الامتثال إذا تصدقت على فقيرين في وقت واحد بنحو العرضية. أما إذا تصدقت على فقيرين بنحو الطولية، فهل الامتثال يتحقق بهما أم بأحدهما؟ الجواب: ذهب البعض إلى تحقق الامتثال بهما، ولكن الصحيح أن الامتثال لا يتحقق إلا بالفرد الأول، أما الفرد الثاني فلا يعد امتثالا. لماذا؟ لأن المكلف إذا جاء بالفرد الأول حقق الامتثال، لأن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، وإذا تحقق الامتثال سقط الأمر، وإذا سقط الأمر فلا معنى لتحقق الامتثال بعد ذلك، لأن الأمر سقط والامتثال فرع وجود الأمر. الأمر سقط بالفرد الأول، أما الفرد الثاني فلا أمر به، ولهذا لا يعد امتثالا. النتيجة: الأمر لا يقتضي المرة ولا يقتضي التكرار. قال: كما أن الأمر لا يدل على المرة بنحو لو عدد الأفراد لما عد ممتثلا، ولا على التكرار بنحو لو جاء بفرد واحد لما عد ممتثلا، لا هذا ولا ذاك. أي أنه لا يستفاد من الأمر، طبعا من يا أمر المجرد عن أي قرينة، لو وجدت قرينة أخذنا بها، إنما نتكلم عن ذات الأمر، أي أنه لا يستفاد من ذات الأمر لزوم الإتيان بفرد واحد أو لزوم الإتيان بأفراد كثيرة، لا هذا ولا ذاك، وإنما تلزم بالأمر الطبيعة، ذات الطبيعة. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. شلون نجري قرينة الحكمة؟ نقول: المرة، التقيد بالمرة أو التقيد بالتكرار هذا قيد ومؤونة زائدة تحتاج إلى بيان زائد، فنقول: لو كان المولى يريده لذكره، يعني المرة والتكرار، وبما أنه لم يذكره إذن هو لا يريده، يعني لا يريد المرة ولا يريد التكرار بذاته، يثبت إطلاقها البدلي. فيثبت أن الحكم المنصب على الطبيعة هو حكم واحد، لأنه في الإطلاق البدلي الحكم شنو؟ واحد، يبقى على الجامع ولا يتعدد بتعدد الأفراد. انت بعد الضيف: وإذا كان الحكم واحدا فيطرح هذا السؤال: هذا الحكم الواحد يمتثل بفرد واحد أو لا بد من التكرار؟ الجواب: هو حكم واحد تعلق بالطبيعة، والطبيعة يكفي في إيجادها الإتيان بفرد واحد، كما يمكن أن توجد بأفراد متعددة، لكن بشرط أن تكون عرضية. فتصدق هذه الطبيعة على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء كان ذلك الوجود فردا واحدا أو أفراد متعددة في عرض واحد، سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر من فرد واحد، لا في شنو؟ أكثر من فرد، في آن واحد بنحو العرضية. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، يعني بالأفراد شنو؟ العرضية. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا، يعني كانت الأفراد شنو؟ طولية، فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. لماذا؟ لأنه بالإتيان بالفرد الأول تتحقق الطبيعة، وإذا تحققت الطبيعة سقط الأمر، تحقق الامتثال وسقط الأمر، فلا يعد الفرد الثاني امتثالا للأمر، لأن الأمر امتثل وسقط بالفرد الأول. هذا تمام الكلام في الأمر وأدوات الصلاة. ثم يتعرض السيد الشهيد قدس سره إلى مطلب مهم، وهو الإطلاق واسم الجنس. في البداية يشير السيد الشهيد قدس سره إلى تعريف إجمالي للإطلاق والتقييد، تعريف إجمالي تقريبي، فيقول: الإطلاق في قبال التقييد. هسه شنو هذا التقابل بينهما؟ سير في مرحلة الثبوت شيء، وفي مرحلة الإثبات شيء آخر. المهم أن الإطلاق والتقييد متقابلان، فإذا أخذنا مفهوما أو ماهية كماهية الإنسان، فإن لاحظناها مع قيد أو وصف كوصف العلم، يعني الإنسان العالم، فهذا يعتبر تقييدا. أما إذا أخذت الماهية دون أن يؤخذ معها أي وصف زائد أو حالة زائدة على ذاتها، فهنا تسمى الماهية مطلقة. هذا تعريف إجمالي بسيط، أن الإطلاق هو شنو؟ أن تؤخذ الطبيعة مجردة عن أي قيد أو وصف أو حالة، الإنسان بما هو إنسان، دون أن نلحظ فيه العلم أو القيام أو غير ذلك، هذا أطلاق. أما إذا لاحظنا الإنسان مع وصف العلم أو الإنسان مع وصف القيام، فهذا يسمى تقييدا. ومن المطالب المهمة التي تطرح هي أن أسماء الأجناس كالفقير مثلا والإنسان وغير ذلك، هذه الأسماء أسماء الأجناس التي تدل على معان كلية قابلة للانضباط على أفراد عديدة، هل هي موضوعة لمعانيها بقيد الإطلاق؟ يعني الإنسان علم الموضوع، للحيوان الناطق المطلق بنحو يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، فتكون الدلالة على الإطلاق دلالة وضعية تصورية، أو أن أسماء الأجناس لم توضع لا للإطلاق ولا للتقييد، وإنما وضعت لذات الطبيعة، ذات طبيعة الإنسان الحيوان الناطق المهملة التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. أما الإطلاق والتقييد فيستفادان من أمر آخر، من قرينة أخرى، فالإطلاق مثلا يستفاد من قرينة الحكمة التي سيأتي بيانها، فيكون الإطلاق مدلولا تصديقيا وليس مدلولا وضعيا تصوريا. قولان في المسألة. القول الأول: ما ذهب إليه المشهور قبل سلطان العلماء، حيث قالوا بأن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة، وإذا كانت موضوعة للطبيعة المطلقة فيكون الإطلاق مدلولا تصوريا وضعيا. ولهذا لو استعملنا اسم الجنس في الطبيعة المقيدة كان الاستعمال استعمالا مجازيا. القول الثاني: ما بعد ذلك المشهور، ما بعد سلطان العلماء، قالوا بأن الإطلاق ليس دخيلا في المعنى الموضوع له اسم الجنس، فاسم الجنس يدل على ذات الطبيعة، أما الإطلاق فيستفاد من قرينة حالية تسمى قرينة الحكمة، فيكون الإطلاق مدلولا تصديقيا. ولهذا لو استعملنا اسم الجنس في المقيد لكان استعمالا حقيقيا، لأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي تتناسب مع الإطلاق وتتناسب مع التقييد دون أن يؤخذ فيها الإطلاق أو أن يؤخذ فيها التقييد. هذان قولان في المسألة. زين، أي القولين هو الصحيح؟ يقول السيد الشهيد: إن بيان القولين وأن أيهما هو الصحيح يقتضي بيان مقدمة. عادة يتعرضون إلى مقدمة يذكرون فيها أنحاء وجود أو لحاظ الماهية، فنقول إذا لاحظنا ماهية من الماهيات كل إنسان، ولاحظنا وصفا من الأوصاف كالعلم، فتارة ننظر إلى وجودهما في عالم الخارج، وتارة ننظر إلى وجودهما في عالم الذهن. فإن نظرنا إلى وجودهما في عالم الخارج فلا يوجد لدينا إلا حصتان، اللي هو شنو؟ الماهية الواجدة للوصف والماهية الفاقدة للوصف. يعني في الخارج لدينا حصتان: الإنسان العالم والإنسان غير العالم. الإنسان في الخارج إما عالم وإما لا عالم، يعني نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. في الخارج الإنسان إذا لاحظنا معه وصف العلم إما أن يكون واجدا لوصف العلم وإما أن يكون شنو؟ فاقدا. ولا توجد لدينا حصة ثالثة، لأن الحصة الثالثة إما يجتمع فيها النقيضان العلم وعدم العلم، وإما أن يرتفع منها النقيضان، وهذا مستحيل. إذن في الخارج كم حصة لدينا؟ حصتان فقط. أما إذا انتقلنا إلى الذهن، فالماهية يمكن لحاظها بثلاثة أنحاء: النحو الأول أن نلحظ الماهية الإنسان مع لحاظ وصف العلم معها، يعني نلحظ الإنسان ونلحظ معه العلم، وهذا ما يسمى الماهية بشرط شيء. يعني نلحظ ماهية الإنسان بشرط شيء، ما هو الشيء؟ العلم. وهذا إطلاق أو تقييد؟ هذا نوع من التقييد. الحالة الثانية أن نلحظ الماهية الإنسانية مع لحاظ عدم العلم، يعني ماهية الإنسان المجردة عن العلم نشترط فيها عدم العلم، وهي تسمى شنو؟ الماهية بشرط لا، الماهية بشرط عدم العلم، الماهية بشرط لا، وهذا نوع من التقييد. إذن الماهية بشرط شيء تعتبر تقييدا، والماهية بشرط لا تعتبر تقييدا، لكن مع فرق بينهما، أن الماهية بشرط شيء نلحظ الماهية مع شرط وجود الوصف، أما الماهية بشرط لا نلحظ الماهية مع شنو؟ مع شرط عدم الوصف. يعني نشترط، لكن ماذا نشترط؟ عدم الوصف. الحالة الثالثة أن نلحظ الماهية بما هي دون أن نلحظ معها وصف العلم ولا وصف عدم العلم، وهو ما يعبر عنه بعدم اللحاظين، عدم اللحاظين، لا لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم، وإنما فقط الماهية لا نلحظ معها أي شيء، وهذه تسمى الماهية اللا بشار. المميز للماهية بشرط شيء ما هو؟ لحاظ القيد، لحاظ القيد وهو العلم. زين، والمميز للماهية بشرط لا هو لحاظ عدم العلم، يعني عدم الوصف. أما المميز للماهية اللا بشرط هو شنو؟ هو عدم اللحاظين، لا لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم، بل تتناسب معهما جميعا. فما هو الفرق بين الماهية بشرط لا والماهية اللا بشرط؟ ما هو الفرق؟ أن الماهية بشرط لا كم لحاظ فيها؟ لحاظ، لحاظ الماهية ولحاظ عدم القيد. أما الماهية اللا بشرط هي لحاظ الماهية وعدم لحاظ شيء آخر. إذن عندنا حالتين في الحقيقة، نلحظ الماهية مع لحاظ العدم، ونلحظ الماهية مع عدم اللحاظ. أكو فرق بين لحاظ العدم وعدم اللحاظ؟ لو ما أكو فرق، أكو فرق. لحاظ العدم أمر وجودي لحاظ، أما عدم اللحاظ أمر عدم. فالماهية بشرط لا فيها لحاظ العدم أم عدم اللحاظ؟ الماهية بشرط لا لحاظ العدم. أما الماهية لا بشرط عدم اللحاظ. إذا عندنا ثلاث حصص للماهية في الذهن. أما في الخارج حصة ثانية فقط. الإطلاق واسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى كالإنسان وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك ثقيلا. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الأطلاق. طبعا هذا تعريف النجم بسيط أولي ساذج، وإلا سنعمق ذلك. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، يعني شنو ملحوظ بنحو الإطلاق؟ فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا تصوريا، ويكون الاستعمال في المقيد استعمالا مجازيا، أو لا، أو أنه موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد تارة أخرى، فاستعماله في التقييد أو في المقيد يكون استعمالا حقيقيا، أما الإطلاق فيحتاج إلى قرينة حالية فيكون مدلولا تصديقيا. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. وحاصل المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج كم حصة إلها؟ نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم. ما هما الحصتان؟ وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا وهو الإنسان العالم، والإنسان الفاقد للصفة خارجا وهو الإنسان غير العالم. ولا يتصور للماهية حصة ثالثة في الخارج ينتفي فيها الوجدان لوصف العلم والفقدان معه، يعني الوجدان والفقدان لأنه سيلزم شنو؟ ارتفاع النقيضين. يعني ما عندنا إنسان في الخارج لا عالم ولا لا عالم، يلزم ارتفاع النقيضين لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين العالم وغير العالم، بين الواجد لصفة العلم والفاقد لصفة العلم، الجامع بينهما موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم، هذا الجامع موجود في الخارج أو لا؟ كجامع غير موجود في الخارج، لأنه في الخارج ما عندنا إنسان لا عالم ولا غير عالم. نعم هذا الجامع يوجد بوجود فرده، ما هو فرده؟ الإنسان العالم أو الإنسان غير العالم. ولهذا يقول ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد لصفة العلم ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، بل يوجد بعين وجودهما وليس حصة ثالثة، لأن الحصة الثالثة سيرتفع فيها النقيضان إذا انتفى العلم وغير العلم، أو يجتمع فيها النقيضان. ولكن إذا تجاوزنا الخارج ورحنا إلى عالم الذهن فكم حصة صير عندنا؟ لا. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن، افتح قوس في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة سد القوس. ما بين قوسين يراد لوقفة وأجلها للدرس القادم، بس خلينا نطبق العبارة الباقية. إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن نجد ثلاث حفص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد من هذه الأنحاء يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة، هاي الحالة الأولى، يقترن مع لحاظ صفة العلم. هذا قلنا شو نسميه؟ الماهية بشرط شيء، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيء. وأخرى يقترن لحاظ الإنسان مع لحاظ عدم صفة العلم. شوف، لحاظ عدم، لحاظ العدم مو عدم اللحاظ، وهذا شو نسميه؟ الماهية بشرط لا، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. إذا لحد الآن شفتها أن في الخارج حصتان، أما في الذهن فثلاث حصص تتم بالمطلق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.